صاحبه ومن السبب ده كان الكلام كان ابن القيم رحمه الله يريد يحاول إجابة على سؤال عدد الكبائر كم عدد الكبائر. وطبعا البعض قال إن عدد الكبائر 7 استنادا إلى حديث يجتنب 7 الموبقات، والبعض قال أكثر من 70 وهكذا. ابن القيم رحمه الله قال الأمر فيه تفصيل واسع، ثم صار يفصل أنواع الشرك، وفي كل نوع تجد كبائر، في كل نوع تجد كبائر. فصبح أن الكبائر لا حصر لها، صبح أن الكبائر لا حصر لها. وتكلم في شرك الوساطة، وتكلم في شرك التعطيل لو تذكرون، وتكلم في شرك التعطيل، ثم الشرك في العبادة، والشرك في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات، والشرك في اللفظ، والشرك في وبين حقيقة الشرك. ثم تكلم عن سوء الظن بالله والعياذ بالله، وإن سوء الظن بالله يعد من الكبائر أيضا. ثم تكلم عن خطرات النفوس، بعض الكلام على القول الذي غير علم غيره، تكلم عن خطرات النفوس. قال فصل اللفظة، أنا عندي صفحة 160، فصل اللفظة. قال اللفظة يعني ما يتلفظ به اللسان، حركة اللسان بحروف معينة تسمى اللفظة. وأما اللفظات فحفظها بألا يخرج لفظة ضائعة، بألا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه، يعني يراقب كلامه، لا يقول كلمة واحدة إلا إذا تحقق أن من ورائها ربحا وزيادة. فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر هل فيها ربح وفائدة أم لا، فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنها، وإن كان فيها ربح نظر هل تفوت بها كلمة أربح منها، يعني لو في كلمة أفضل إذا لا يقول هذه، لا يقول هذه، فلا يضيعها بهذه. وإذا أردت أن تستدل على ما في القلب فاستدل عليه بحركة اللسان، لو تريد أن تعرف ما في قلب إنسان فاعرف بحركة اللسان. هذا طبعا هو السنة هكذا، نقول إن ما في القلب لا يظهره إلا أحد اللسانين، يعني إما التلفظ باللسان إما الكتابة بالبنان. فإنه يطلعك على ما في القلب شاء صاحبه أمانا. فإن ابن القيم يقول إن اللي في القلب لا يمكن يظهر إلا من خلال التلفظ به. هل فعلا نحن الواحد فينا إذا أراد أن يتكلم قبل أن يتكلم راقب الكلمة التي سيخرجها هل سيكسب منها أو لا، ثم إنه تأكد أنه سيكسب منها ينظر هل هناك أفضل منها أو لا؟ هذا غاية، نعوذ بالله غاية. قال يحيى بن معاذ رحمه الله القلوب كالقدور تغلي بما فيها، القدور جمع قدرة، كالقدور تغلي بما فيها، وألسنتها مغارفها. ماشي، فانظر إلى الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك ما في قلبه، اللسان يكشف عما في القلب، حلو وحامض، يعني اللي سمحنا حادق، حلو وحامض، عذب وأجاج وغير ذلك، ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه، أي كما تطعم بلسانك طعم ما في القدور من الطعام فتدرك العلم بحقيقته، كذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه فتذوق ما في قلبه من لسانه كما تذوق ما في القدور بلسانه، يعني تعرف ما في قلب الإنسان من خلال ما يتكلم بلسانه. وفي حديث أنس المرفوع لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، وهذه قاعدة التلازم بين القلب وبين اللسان واللسان والجوارح، التلازم بين عمل القلب وعمل اللسان والجوارح، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، لا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، يعني إذا استقام القلب استقام اللسان. لكن هل ممكن يستقيم اللسان بلا استقامة القلب؟ نعم ممكن، هذا مع الاصطناع والنساء، مع الاصطناع والنساء مشاهدة. طب ما نخليهم، نخليهم نخليهم نخليهم هم كده فاللفظ الإنسان لا يتكلم بلفظة الإنسان لا يتكلم بلفظة ضيعان لابد أن يتأكد هل اللفظة التي سينطقها فيها ربح أو لا وإن كان فيها ربح هل هناك أربح منها أو لا لأن القلوب لا يمكن معرفة ما فيها إلا بنطق اللسان كما ذكرنا أن الاستحلال لا يمكن معرفته إلا من خلال نطق اللسان أبدا لأن ما في القلب لا يصل إلى اللسان دليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة هل أشققت عن صدرك وفي رواية أشققت عن قلبك وهناك تلازم بين ما في القلب وبين ما يظهر في الجوارح تلازم الإيمان والعمل ولذا قال أنس يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه يعني إذا استقام القلب استقام اللسان لكن أحيانا يستقيم اللسان من باب النفاق والتزلف والهزم فهم وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج الفم من خلال الكذب والهيبة والنميمة والكذاب ونطق الكفر الفم أشد من الفرج لأن ما يحدث بالفرج هو من الكذائب أما ما يحدث من الفم فربما الكفر والفسوق والعصيان وقد سأل معاذ يعني ابن جبل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده من النار فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم برأسه وعمود وذروة سنانه يعني رأس العمل الذي يدخل الجنة أفضل عمل يدخل الجنة طبعا ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قال بلى يا رسول الله فأخذ بلسان نفسه ثم قال كف عليك هذا فقال معاذ وإنا لمؤاخذون لما نتكلم منه طبعا لأن الله يقول ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد فقال فكلتك أمك يا معاذ يعني فكلتك أمك يعني ما معنى فقط يا رب تموت مسلم يعني كأنه قيل عليك يا رب تموت ولكن هذا الكلام على جرى على مجرى كلام العرب فلا يقرر معناه وإلا لو ذاع عليه بذلك زمان وإلا ما هذا من كلام العرب فيقول لك سلت يداك ولا يقصد ذلك كانت عائشة تقول لأم سليم كلت يداك يعني ربنا يشل يديك وهذا كلام كما يقال في العامية اخص عليك قال لا ليس مستوى ليس مستوى بالإطلاق بدل الدعاء على المنافقين والله ظل قال ليس لك من أمر شيء وأن يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائب ألسنتهم صحيح يعني حصائب اللسان كلام اللسان هو الذي يكب الناس على وجوههم في النار دل هذا على أي دل هذا الحديث على ماذا؟ أن الإنسان يحاسب على كل ما يقول يحاسب على كل ما يقول ودل ذلك أيضا على أن الناس تحشر على وجوههم في النار أن الناس إذا الإنسان يمشي على وجهه يبقى رجليه ويمشي على وجهه ولذا تعجب الصحابة لما ربنا جل قال إذا يغشوا على وجوههم في النار أو قد تكبت وجوههم في النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي يمشي على الشيء قادر على أن يمشي على وجهه أو كما قال الناس تمشي على وجهه زي ما عرفش لكن ربنا عز وجل هيخليهم يمشوا في النار على وجوههم ومن العجب أن الإنسان يبين عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك ويصعب عليه التحفز من حركة اللسان. وهذه حقيقة. ولذا لو ذكرت لك شيخا من الشيوخ فقلت لك هل ما رأيك لو رأيت هذا الشيخ حالك فيه؟ أنت أصبحت مش كده؟ أمر عجيب. طيب إيه رأيك إن النميمة تطلع منه أكثر من حلق الحية؟ صح ولا؟ قال من أكبر في الظلم النميمة عن حلق اللحية. النميمة انت عليك تخرج منهم من تكفير الحكام هذه أشد من حلق اللحية. لكن هناك أشكال الناس تتحول منها لعين هناك ما هو أشد منها من حركة اللسان من حركة اللسان. قال حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة، يعني يوصف بأنه عنده دين والزهد والعبادة، وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، ينزل بالكلمة الوحيدة منها، يعني يهوي الكلمة الوحيدة منها أبعد ما بين المشرق والمغرب. طبعا لو إن إنسان شهد زورا بلسانه على واحد فتسبب في هوده أو تسبب في رجله، فبالله عليك هذه كلام مجرد قال بلسان، ليس هذا أشد من غير من الأفعال. وكم ترى من رجل متواضع الفواحش والظلم، يعني متواضع عن الفواحش والظلم، ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات وأيمان بما يقول. بعض الناس ضعاف من غير والنبي لا يتكلم بيت غير والنبي، وأكثر ما يكون في المناطق البدوية والأعراض والريف والصعيد. فعلا تجد ان مادة الكلام عند الناس هي اكثرهم الغيبة منه. سبحان الله. وربما يجلس الانسان معهم في مجرد ما قام تكلموا فيه، مجرد ما قام تكلموا فيه. واذا اردت ان تعرف ذلك فانظر في مروان مسلم من حديث جندب ابن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان. هذا طبعا هذه كبيرة تألي على الله عز وجل، كأنك تتحكم فيما يريد الله، كأنك تريد أن يفعل الله ما تريد أنت، ولكن الله فعاله لما يريد هو. وإذا ما يصحش كل واحد أنت مش هتولي على جنة، ما يصحش أبدا. ولا تقول له أنت رايح النار حد، ما لكش كل هذا الكلام أبدا، إلا أن قلت من صدر من الكفر فقلت له إن مت على ذلك دخلت النار لا محالة بوعد الله وليس بوعد أنا. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، يعني يقسم علي ألا أغفر لفلان. والقسم على الله نوعان، قسم فيه الجزم بالغيب وفيه التألي على الله، وقسم فيه الدلال على الله رب أشعث أغبر مدفوع عند الأبواب بل أقسم على الله إلى أغبر. وهذا الأول يتعالى والثاني يتعشم في الله، عنده عشم في الله، الله عز وجل لم يضيع هذا العشم، تعشم في الله تبارك وتعالى. لذا الله عز وجل لا يخفي، براء بن مالك مثلا يقسم على الله ربنا يقدر، وأقسم رجل على الله يضع اسم الأسود في عهد معاوية على الله في عهد المطر. هذا عشر مش بيقول يعني أنا لا، هذا عشر في الله عز وجل. لكن هنا لما قال والله لا يغفر الله لفلان تحت حجر رحمة الله، قال أن يقسم على الله اللي هو الناس اللي لو أقسم عليه لا أبره هو بيشعر بهذا منه، وجد نفسه من دفع في هذا القسم حبا في الله تبارك وتعالى. لكن من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء، اما غيرهم يوجد نعم يوجد، لكن من هم لا نعرف. وهل فينا من اذا اقسم الله يبرى حبا؟ ولنا، لكن هل احد منا لو اقسم الله فابرى يقول انا اقسمت الله فابرى؟ لا، ما يقول لانه ربما يكون يعني املاء من الله عز وجل له. لا لا لا، هو تقسم من باب الرحمة، لكن هذا القسم كان من باب التعجيل، يعني يقسم الله أن يعذب فلان، بينما الثاني يقسم على الله أن يرحم فلان. فرق كبير، فرق كبير. واخد بالك؟ يعني هذا الرجل اقسم قد والله لا يأتي الله لك، يعني ربنا عيد وقت في الجنة الله، فهنا قسم على ان الله سيعاقب. لكن اللي اقسم على الله من باب الرحمة وهو من باب عشم انه يعلم ان الله عز وجل وسعت رحمته كل شيء، من باب اكثر من هذا الباب اخر، في هذا طمع في الله، لما ده مش طمع ده تقلي على الله. لم يفعله ربما، لم يفعله ربما انت مستجاب الدعوة ولم يفعله لانه ليس في صالحك. نعم، اذا لم يحدث اصوم او فتر عليه لو اقسمت لم يحدث. نعم لم يحدث. قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي اني لا اقصد فلان قد غفرت له واحفظت عملك، فاحفظ عمله لانه تألى على الله. نعم تكفر هذا قصر فليعد. لو كان القتل الآن يقول والله القدم كذا خلاص تم المرة، أقسمت عليك يا ربي كذا، أقسمت عليك يا ربي لا أحبنا وأنزلت علينا المرة، أقسمت عليك يا ربي لا تتوبن علي، أقسمت عليك يا ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وهذا الأمر أدمنته ولم أعد أستطيع الخروج منها، فأقسمت عليك أن تخرجني منها. هذا شيء فيه عشم ورحمة، لكن أقسم عليك بعز ابتلاء وضع الفرق، فرق فرق كبير جدا. مؤهلات خاصة؟ نعم نعم نعم، عايز مؤهلات خاصة، عايز تعبد لله وإخلاص لله تعالى. لكن حتى لو ما فيش إخلاص ولا شيء والإنسان أقسم بل طمعه وثقته في الله وثقته في رحمته، ما المانع؟ يعني مثلا نزل علينا بلاء في منطقة من المرات الزلزال ولا مرض ولا وباء ولا غلاء ولا وباء ولا شيء، والإنسان قال يا أقسم عليك يا ربي يعني لا خلصتنا من هذا وسعة رحمتك وبواسع فضلك وكريمي أعطائك، هذا أمر واضح في التذلل لله، بينما هذا كان في تذلل يقول والله ان ربنا لا يغفر لك، انا متحكم في الجنه والنار على رسول الله. فهذا العالم الذي قد عبد الله ما شاء ان يعبده احبطت هذه الكلمه الواحده عمله كله. المعلوم ان خلي بالك لا ينبغي ان تكون عابدا، وانما ينبغي ان تكون عابدا عالما، لان العالم او الفقيه اشد على الشيطان من الف عاد. العابد يضر ولا ينفع، ودليل ذلك العابد لما الراجل اللي بيقتل اللي قابل قطعه سيد نفسه راح يساله هل لي توبه؟ قال لا. هذا ولذا طبعا تكلم على الله غير عز، فكان جزاؤه القتل كثير، والله اعرف جزاؤه في الاخير كمان، لكن اعلى اهل الارض وسع رحمه الله، قالوا لن يحول بينك وبين التوبه. فالعابد يذوب على طول، يذوب على طول. وفي حديث ابي هريره نحو ذلك نحو ذلك. ثم قال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته، يعني تكلم كأنه يتحكم في الله عز وجل، فكأن هذا الرجل كفر والذي يكفر يحبط عمله بالدنيا والآخرة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بانا يرفعه الله بها درجات. فهنا تكلم إنسان في نصيحة طيبة وبنية صالحة، هذه النصيحة كلمة عابرة تصلح حالها كله، تصلح حاله كله تماما. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. أن بعض الناس يقول كلمة كده والكلمة دي تكون كفر والعياذ بالله، تكون كفر والعياذ بالله. يعني ما واحد يقول لك لو نزل ربنا من السماء مش هعمل كده، هذا الكلام هذا كلام فيه يعني استخفاف بالله عز وجل، فقول كفر، قول الكفر على طول، قول الكفر على طول، والعياذ بالله كفر. فإن كان وعدت وراح بعد كده ايه هدوه، هدي بس نفسك لو اعصابه، هدي نفسه لو اعصابه يشرب حاجه ولسه لو بعدين، والكلمه اللي ضيعته ضيعته على طول. ان العبد لا يتكلم بالكلمه ما يتبين ما فيها يذل بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. فالواحد فينا لابد ياخد باله من كلامه، كل كلام لابد ان ياخذ ينتبه له. وعند الترمذي من حديث بلال بن الحارث المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغ، يعني لا يظن الكلمة هذه تصل بالدرجات وفي الثواب من الله إلى هذا كله، فيكتب الله بها رضوان إلى يوم يلقاه. وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها سخط إلى يوم يلقاه. وهذا كثير في الناس، الناس هم إنسان كل يقول كلمة كما ذكرت لك كثير لكن من ذو ربنا أنا عامل فيها سوء هي كلمة كفر ثم ذلك خلاص حتى لا يندم لا يحدث لغدم هو كفر حين قالها فحدث عمله ثم بعد ذلك عمله لا تقبل خلاص لأنه كافر ليس بمسلم ليس بمسلم. ما هو لابد الأمر هذا ليس في عذر الجهل، واحد يقول لو نزل الله لطرفت بكذا سن الجهل. شيوعها لا ينفي إسلام شيوع الشيء بدليل أن قوم لوط شاعر ينام الوقت هل ما ذلك التفع عنه بالإذن، وقوم شعيب شاعر ينام تطيف الميزان والكيل هل زال عنه الإذن؟ لا. وشاع الكفر في عاد وثمود وفرعون هل شاع هل زال، يعني شيوع الشيء لا ينفي إثمه. فهذا أمر يحتاج إلى علم، أن واحد يقول لو نزل الله من السماء لضربته بكذا هل هذا أمر هذا فيه طبعا استخفاف الله عز وجل ورياء ظاهر والعياذ بالله. هي كفر ما في كلام كفر ما فيها كلام أبدا دي. ولا غير ولا أي شيء خالص إلا كان طبعا الموانع ليس من الجهل ليس من الجهل بل هذا لا لأنه مثل هذه لا يجهل أحد، مثل هذه القولة لا يجهل أحد لا يجهل إثمها أحد ما في أحد يجهل إثم هذه الكلمة، لكن كان سفرا إن كان مجنون إن كان مكره إنما الكلمة نفسها خطيرة جدا خطيرة جدا. لكن بعضهم بيستبدلها يقول لو نزل ملك من السماء أنا ما أقبلش هذا برضه غلط وشبهة لأن معنى لو نزل ملك من السماء أنا لو أنذر الله لي ملكا من السماء يعني معنى كده عصيت الله، ولكن كلام خطير جدا فالمهم ان هناك كلمات خطيره يقول انا عبد ولا ينكر منه، وهناك كلمات سبب الشهر بسم الله بحفظ وصيد هذه كلمه شهر النساء بتقولها بسم الله بحفظ وصيد ماذا بيت ولاه يعني كلام كفر لا في الله. وعن انس رضي الله عنه قال توفي رجل من الصحابه وقال رجل ابشر بالجنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك فلعله تكلم فيما لا يعنيه او دخل بما لا ينقصه. وعن حديث حسن نعم ليس حسن الحديث لكن المعنى صحيح وهو نعم وهو ان الانسان لا يشغل لاحد من جنه الا اذا يدين له رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما ادري وانا رسول الله ما يفعل بي، وفي لفظ ان غلاما استشهاد فوجد على بطنه صخره مربوطه من الجوع، يعني جاع وانسان في سبيل الله، فمنعت امه التراب على وجهه وقالت هنيئا لك يا بني الجنه. هي هنا لان راته شهيدا فتشرح لان معلوم انه مات شهيدا فلا يسمى، فقال فدم بما اخبر به بالعموم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعله يتكلم في ما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره. بعض الناس يتكلم في ما لا يعنيه ليس من شأنه، يتدخل فيما ليس من شأنه، يتكلم فيه ليس من شأنه، كيف يتكلم عن زوجاتي من عملوك فيه الناس من شأنه تكلم الناس تتكلم فيما ليس من شأنه ليس صحة أن يتكلم فيما لا يعنيه ليس من شأنه، ويمنع ما لا يضره في جد تطبق على حد انك لا تكون ضد الصليب فيمنع. طب انت بتخسر ايه؟ انت خسران ايه؟ يعني ما الضرر الذي يقع عليك لو ان فلان اخرج عليك الشيطان اخرج مالا واعطاه لفقير فما ضرك انت؟ ما ضرك انت؟ وفي الصحيح احنا سمعتك يعني بعض التوفيق ده انت تريد دون أي نعم، أنت لو كان القصد التحذير بمعنى أن هؤلاء لا يجب أن يعملوا وربما يكون في وجودهم وكفار الفساد، نعم، لكن مجرد منع الإنسان من فعل الخير هذا هو الممنوع، هذا هو الممنوع. فقل له أنت الآن نويت سرقة، الآخر جديد هذا أفضل من هذا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفع: من كان يرجو الله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الإنسان إذا كان عنده كلمة سر يقول، إذا ليس عنده كلمة سر يسكت أحسن، يسكت أفضل. وفي رفض لمسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمره فليتكلم بخير أو ليسكت. أفضل كلمة إذا خرجت من فم رجل مرفوعة فممكن تودي إبهامك، تودي إبهامك. بل من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني ما لا يخصه، ما لا يتعلقه. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد البعض، يعني قل لي في الإسلام قولا جامعا ينفعني في دنياي وآخرتي. قال: قل آمنت بالله ثم استقل. قل آمنت بالله، هذا يجب علينا جميعا، آمنا بالله، آمن الرسول من رب غير ربه والمؤمنون، ثم استقم، يعني سل على الاستقامة وتقوى الله. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسي ثم قال: هذا أكثر حاجة خاف عليك لسانك، أصلا كده الإنسان ممكن يقول كلمة واحدة وتقوم حروب بسبب كده، حروب أدخل في قبلتين، واحد قال عن امرأة من خبير كذا منها ذلك، خذ حروب. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنه، أخت الهادي المهدي معاوية رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلام ابن آدم عليه لا لحم إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر، أو ذكر الله عز وجل، إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل، ها؟ لأن عندي ذكر الله عز وجل، نعم، أو ذكرا أو ذكر إلى ذكرا لله. لله عندنا ذكر الله عز وجل. هذا الكلام عظيم ويوثق قول الله: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا القول، أنا قلت لك القول هذا لابد يكون المتن صحيح، وإن ضعف السند المتن صحيح، لأن الله عز وجل قال: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. متن الحديث صحيح، مش تحديث إذا رأيتم رجل يا عبد الله بن عباس الشافعي كان لي متن صحيح، شاهد القرآن، شاهد المثيل القرآن. وفي حديث آخر: إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تفكر اللسان تذكره. أقول: اتق الله فيتينا فإننا نحن بك، تكفر اللسان، عندي شيء تكفر اللسان، تكفر اللسان على الله طبعا. تقول: اتق الله دينا فإننا نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن عوجشت عوجشنا. تكفر اللسان، كل بالك ممكن تدينا كلنا المال. وقد كان السلف يحاسب أحدهم نفسه في قوله: يوم حرارة ويوم برد، يعني يقول النهاردة حر يحاسب نفسه، ولا قلت كده ليه؟ أما جيت يقول ده اعتراض على الله أن جعل اليوم حار، وإن قال اليوم بارد ربما يكون هذا اعتراضا على الله أن له أن هذا اليوم جعله الله فيما لا يعجب هذا العبد، وكان يحاسب نفسه ما له فيه. يعني كمان يحاسب نفسه ولو قال الأكل ده مش حلو، الأكل ده مش كفاية، سبحان الله. بل كان يحسبون ده كان يعني الوكر رضي الله عنه لما يشرب ماء بارد يقول سنة للمسؤولين ما يميزن عن الماء يشرب ماء بارد يقول ده ماء ويخاف ثم للمسؤولين ما يميزن عن الماء. ولقد رؤي بعض الأكابر من أهل العلم بالموت يسئل عن حاله فقال أنا موقوف على كلمة قلتها موقوف عن كل ما بين دخول النار ودخول الجنة قلت ما أحوج الناس إلى غيث فقيل لي وغيثي أنا أعلم ما استطعت. يعني في يوم قال الناس النهارده محتاجين جدا للمطر ينزل من السماء فربنا قال له أنت أنا أدرك ما استطعت يا أنت لو قلت والله البلد دي محتاجة شوية مطر ينزل فدي ممكن تتعذر عليها لأن المطر من شأنه فهو ينزلوا على ما يشعر من عباده لأن هو الذي يرسل هو الذي يرسل الغيب. فأنت لما تقول هذا ما أحوج البلد إلى الغيب معناه أن ربنا كأن ربنا ما يدري أن هذه البلد تحتاج إلى الغيب وإن درى فإنه ليس بحكيم يحجب عنها الغيب. فلم يقصد طبعا هذه الكلمة ولكن مسمناه من شدة ورع أرواد للمرء في الغنم من شدة ورع أرواد للمرء في الغنم. وقال بعض الصحابة الجارية في يوما في مكتوب قال عنده زوجات وجابي خسرائي فيقول الجارية هذه السفرة تنعبس بها هذه السفرة حطي للعبس ثم قال أستغفر الله ما أتكلم بكلمة إلا وأنا أخطئها وأزمها الخطاب والزم الخطاب الذي يوضع في أنف البعير أرسل بيفومه منافير البعير ويحط الحبل فيه الحبل اللي يتحط في أنف البعير اسمه إيه؟ خطاب واللي يتحط في بقه اسمه زمام ماشي كده؟ فهذا الفرق بين الخطاب والزمام والخطاب أشد من الزمام والبعير يستيقظ اللجام اللجام يبقى المربوط بالحكمة اللي هي الحديدة اللي تحط في بق الحصان الحديدة اللي تحط في بق الحصان بتربط الحديدة دي بجلد من هنا وجلد من هنا كده يسمى لجام فيلجم الحكمة واسمها الحكمة واسمها الحكمة وبينها الحكمة لأن الحكمة هي ضبط ضبط الأمور ضبط الشؤون. فعندنا الحكمة والحكام والزمان واللجام والخطاب. الحكام هو ايه؟ هي الحديدة اللي تحط في بق الحصان وهي الحكام أيضا. وقال بعضهم بل الحكام الحكمة هو ما ينفق به واللجام ما يلجم به الخير والدوار والزمان ما يلجمون به شد منه ممكن تربط هنا كده واللجام خير في اللعبة بس مبقاش موجود في بقه ولا في أي خالص. وأما الخطاب فهو الذي يخترق به. فقال هذه السفرة أعبث بها ثم قال أستغفر الله ما أتكلم بكلمات إلا ولا أختمها أختمها من أول ألقى فيها قبل أن أقول عندك الكلام السلف قريب وأجمها من الزمان يعني شدها من الزمان إلا هذه الكلمة خرجت مني لغير خطام ولا زمان سبحان الله. وأيثر حركات جوارحي حركة اللسان اللسان الحركة الوحيدة ما تتعبش لكن أي حركة أخرى تتعب أي حركة لأن حتى أنت لما تكون تعبش نار وتيجي تلعب تلاقي جسمك تتعب ولو تتحرك كده كتير تتعب عينك كتير بتدورها تلاقي كل في حركة في الجسم فيها إرهاق إلا حركة اللسان سهلة جدا سبحان الله. واللسان ما تقدرش تحرك الطعام والشراب والكلام ألسنة النساء ما أدري هل خلقت ألسنة النساء النساء مثل يعني على خلاف ألسنة الرجال لأن بعض النساء بعض النساء ممكن لا تكف عن الكلام بعض والبعض يعني قليلات الكلام. قال واختلف السلف والخلف هل يكتب جميع ما يرتد به أو الخير والشر فقط علاقة بين الضربة الأول في كل شيء يكتب البعض قال هناك فضول القول ثالث يعني كلام لا يؤثر له خير وله شر مثل الحكاية والواحد يحكيها يقول لك أنا مشيت على البحر اليوم وكان الكوي كويس وبصيت مش عارف فيه ولقيت مش عارف حاجة طلعا حكاه لا لا لا هو استفاد منها شيء ولا تستفد ولا يضر ولا شيء فقال لا تكتب والصحيح كله يكتب بدليل قول وقال بعض عن بعض السلف كل كلام ابن ادم عن رجل له الا ما كان من الله والقران يعني كل ما يتعلق بما ذكرنا اللي هو من صدقه او معروف او اصلاح بين الناس وكان الصديق رضي الله عنه يمسك على لسانه ويقول هذا اورد من الموالي نحن نرد عليه نقول اوردك اعظم الموالي واطلق على الاطلاق والكلام اسيرك إذا خرج من فيك سؤت أنت أسيرا الكلام أسير لك لأنه محبوس في فمك فإذا أخرجته من فمك سؤت أنت أسيرا محبوس والله عند لسان كل قائل ما ينطق من قول إلا لدي رقيب عنه إذا الصحيح أن لو يكتب للعبد كل كلام قال على خلاف قول ضعيف من السلف أنه لا يكتب إلا الخير والشر فقط الصحيح الذي أن كله يكتب أن كل كلام يكتب وفي اللسان آفتان عظيمتان إن خلص من إحداهما لم يخلص منه آفة الكلام وآفة السكوت لا ممكن السكوت يكون حرام ولذا قيل عن أن الذي يكتم الحق شيطانه واللسان لازم ينطق في حال الشهادة على بالحق تشهد بالحق وإن سكت اللسان طب إيه؟ هل يكون سكوته؟ إيه؟ إنسان يسكت عن إذا سئل عن فيكتم الشهادة أو يسكت عن ترديد ذكر الله عز وجل قال وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الأخرى في وقتها فالسالف عن الحق شيطان أخر هذا ليس الحديث وهذا من قول بعض الصلاة الساكت عن الحق شيطان آخر عاصب بالله مراهن ملاهين إذا لم يوقف على نفسه ساكت الحق قال المنكر وتسكت وهذا شيطان والمتكلم بالباطل شيطان الله إذا عندنا شيطان أخر شيطان الله من سكت عن الحق فهو شيطان أخر ومن تكلم بالباطل فهو شيطان الله شيطان أخرس يعني لا يتكلم أخرس ممنوع الكلام لا يكتب الكلام وأفضل الخلق منحرف في كلامه وسكوته إن تكلم تكلم بالباطل وإن سكت سكت عن الحق وبدا الشيطان فهو بين هذين الأوائل بل هناك من يجمع بينهم يعني إن نطق نطق بالباطل وإن سكت سكت عن الحق الأجل ده وأهل الوظف وهم أهل الصراط المستقيم كشفوا ألسنتهم النظام وأطلقوها فيما يعود عليه النفوذ في الأشهر فلا يرى أحدا يتكلم بكلمة تذهب عليه رائعة بلا منفعة لا يمكن لواحد منهم أن يقول كلمة تضيع هكذا بلا منفعة وراجع أنت ما وصلك من كلام الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم وما وصلك من كلام من تأسى به ومن سار عليهم تجد كل كلمة موصولة فإن نطق الواحد منهم بكلمة واحدة ظلما يجب عليها زمنا طويلا فهو الفاروق رضي الله عنه قال كلمة في الحديبية واحد ومع ذلك ظلما يتوب من هذه الكلمة ويتصدق خوفا من كلمة واحدة أطلقها وإن العبد لا يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمه عليه كله ربما يحسن الإنسان حسنات كثيرة ويتصدق صدقات كثيرة ثم يمن بلسانه ويخبر منه الأذى أنت إذا ضاعت هذه الحسنة فأنت إن رأيت المشكلة ثم أعطيت المال ثم مننت عليه بلسانك وذلك ضعف ضعف ضعف ضعف فحسنك الجبال يا واحد ابن مدرسة ولا ابن ملجأ ولا غيره، ولا ينفق على بعض طلاب العلم ثم يأتي فيعيرهم بهذا، إذا كان الكلام عن الخطرة الخطرات، ما يحصل ابن خيم الآن؟ ما يحصل؟ صح يحصل بشكل لسان، لكن ماذا يحصل في المنهج؟ إن الخطرات هذه ممكن يظهر كذلك حصل له، فيعني ابن خيم إلا يقول إياكم أن تقولوا إن الكبائر عبدوها لا تحصل بعدها، لا تحصل بعدها، بل هي أنواع وفروع وشعب كثيرة جدا. ولما تكلم عن الخطرات فكان يتكلم عن الخطوات، الخطوة قال وأما الخطوات يعني مشي الرجل فحفظها بألا ينقل قدمه إلا فيما يرجو ثوابه، يعني لا يمكن العبد أن يحرك رجله إلا فيما يرجو ثوابه، إلا أن يمشي للمساجد أو إلى بيرسلم أو أن يمشي إلى صلة الرحم أو أن يمشي سعيا لتحصيل رزق مثلا، أو حتى إذا نشا طلبا للرياضة والقوة يريد أن يقوي بدنه على طاعة الله، وهذا أيضا طيب لا بأس، طيب لا بأس. المهم أن الإنسان لا يحرك رجله بل لا يحرك أي شيء في بدنه إلا يقصد بذلك طاعة الله جل وعلا. فإن لم يكن في خطاه مزيد ثواب فالقروض عنها خير له. لو ان الانسان حيمشي مشي ليس فيها ثواب، يعني سيذهب بمجرد المجامله او للرياء في امر معين فليقل احسن، وان كان ان يستخرج من كل مباح يخطو اليه قربه ينبغي لله فتقع قطعه قربه. نعم، واذا الانسان ممكن بالمباحات يكسب الثواب، فانت اذا ترديت او تعشيت ونويت التقوي على طاعه الله عز وجل والاكل من حلال عفت نفسك عن ان تنظر الى غيره، هذا فيه ثواب عظيم. وكذلك اذا شربت، وكذلك اذا نشيت، اذا تحركت، اذا عملت، اذا جلست، كل شيء، بس اذا تكلمت عن امراتك، اذا قتلتها، اذا لمستها، اذا نويت بكل فعل مباح طاعه لله عز وجل تحول المباح الى مستحب. ولما كانت العصرة عصرتين، عصرة الرجل وعصرة النساء، جاءت إحداهما قرينة الأخرى. عصرة الرجل، عصرة الرجل يعني بعض القرن، وعصرة الرجل لا تضر، وإنما عصرة النساء تلدي. قرينة كل عصرة الرجل لا تضر. قال جاءت إحداهما قرينة الأخرى في قول الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يمشون هولا يعني كيف؟ يمشي الراحة متخاطب المسألة يعني يسرع في مشي، والهول هو الإسراع في المشي الذي لا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرع في مشي كأنه يتحدى الإنسان صلوات الله وسلامه عليه. وإذا خاطبهم الجاهلون يعني أهل الجهل وأهل الكفر وأهل الظلم قالوا سلاما، يعني قالوا لا نبتغي الجاهلين. الجاهلين تشمل الكافرين وغيرهم، هنا الجاهلين تشملهم وغيرهم، تشمل الكافرين وغيرهم. فوصفهم بالاستقامة في لحظاتهم وخطواتهم كما جمع بين اللحظات والخطرات في قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وذكرنا ان العين هذه من اعظم الثغرات التي يدخل منها ابليس وجنوده ويختلف منها فيصل الى القلب فيضر. وعارفين الكلام عن الجيوش ولقاء الجيوش اللي تكلم فيه ابن القيم رحمه الله. قال وهذا كله ذكرناه في مقدمه بين يدي تحريم الفواحش ووجوب حفظ الفرج، وقد قال صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس النار الخمر والفرج. وقل إن الإنسان ممكن يخرج العبد من النار، أما الفرج لا. الفرج لا، لأن الفرج غاية ما يتم به الكبائر. غاية ما يتم به الكبائر. أما الفرج فيخرج من الصغائر والكبائر والشرك والعياذ بالله. وفي صحيحيه أنه صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى هذا الحديث الرابع هذا الحديث الرابع اسمه الضعفاء رضي الله عنه وقاله للمجرمين المسلمين وغيرهم الذين انتقلوا منافقين مجرمين من قارة افريقيا الى قارة اسيا ليقتلوا رسول الله رضي الله عنه وهم مجرمون منافقون بوصف النبي صلى الله عليه وسلم وصالحون مصلحون بوصف الضاد لسيد القبر قال لا يحل دم امرئ لان كان كلهم كيف تقتلونني وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث السيد الزاني وما زنيت في كفر ولا في اسلام والنفس بالنفس وهو لم يقتل احدا رضي الله عنه والتارك لدينه المفارق للجماعه هذه الثلاثه التي يحل بها دم امرئ مسلم الزنا لمن كان محصنا والقتل عمدا وليس خطأ والتارك لدينه ان ضده في دين الله جل وعلا وهذا الحديث باختلال الزنا بالكفر وقتل النفس نظير الآية التي في الفرقان اللي هي قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأكثر وقوعا بالأكثر ولا بالأكثر وقوعا الأكثر ولا الأكثرين؟ الأكثر ولا الأكثرين؟ لماذا؟ يعني لماذا؟ يعني مجرور؟ مجرور ولا لا؟ هو أصلاً لكن إذا طيب أنا أقول هو مجرور؟ مجرور؟ مجرور صح؟ بماذا؟ بالكسر لأنه قال أن المانع ما أثر لأنه دخل ذلك الكلام طيب قال وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأكثر وقوعا والذي يليه الزنا أكثر وقوعا من القتل والقتل أكثر وقوعا من الردة وأيضا فإنه تنقل من الأكبر إلى ما هو أكبر منه ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم العالم واتخاذ عن الله لأن الزنا إذا ساد في بلد أفشح فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقربها ونكفت رؤوسهم بين الناس وإذا الناس في غالبهم إذا خيرته بين أن تكفر أخته أو تبني أخته ماذا يختار؟ يختار أن تكفر مع أن الكفر أشد من الزنا لكن يختار ذاك فلو قيل للإنسان أختك كفرت هذا أهون عليه بكثير جدا من أن يقال له أختك زنت أخت زنت ينكس رأسه أخت كفرت يقول إليه سبحان الله فهناك بعض الذنوب أشد عند الناس وهي أهون عند الله وهناك بعض الذنوب أشد عند الله وهي أهون عند الله سبحان الله وإن حملت من الزنا فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل وإن حملته على الزوج أدخلت على أهله وأهلها أجنبيا ليس منه ما تنسبه إلى قتل وهو ليس بأبيه فيرث منه وهو لا يحق له أن يرث منه ويجلس مع أخوات مع بنات هذا الرجل الذين ليس ممن زنت به فتكون أجنبية عليه ولكن لا تظن أنه وقاها سبحان الله قال فورثهم وليس منهم ورآهم وخلا بهم وانتسب إليهم وليس منهم إلى غير ذلك من مفاسد زناها وأما زنا الرجل فإنه يوجب اختلاط الأنساب أيضا وإفساد المرأة المصونة رجل يتعرض لامرأة مصونة ويظل بها حتى تقع في براثنه فيزني بها والعياذ بالله فيعرضها للتلف والفساد المرأة بمجرد ما تزني مع رجل آخر فسدت بر الدواء تبحث عن غيره وغيره فتنشر الزنا في العالم. هذه كانت مصيبة. وفي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين، وإن عمرت القبور في البرزخ والنار في الآخرة، وإن عمرت القبور في البرزخ والنار في الآخرة، يعني هذا اللي هو الزنا بيعمر القبور في البرزخ والنار في الآخرة، يعني يقصد أنه ممكن هذا الزنا يأتي بالأولاد الكثيرين، وأهل الزنا يعذبون في القبور، يدخلون فيه النور وعذبون فيه إلى أن إن شاء الله، ويدخلون النار إن شاء الله عز وجل ذلك، وإلا فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حتى وإن أصرت وأصر على الزنا، حتى وإن قال أنا أعلم إن الزنا حرام وسأفعله، خلافا لأفضال أبو إسحاق الحويني. فكان في الزنا من استحلال لحرمات وفوات حقوق ووقوع مظالم. نعم، إنسان يستحل حرمة الله محرم عليه يستحل أن يزني به، استحلال عربي. أما إن استحل بالقلب فقد كفر، استحلال القلب كيف يكفر؟ من الإنسان يقول طالما تحبني فهي حلال لي، انتهى. لكن لو هو واظب على الزنا معه فهي استحلال به العمل ليس المكسب. ومن خاصيته أن لا يجب الفقر، الزنا يجب الفقر، لازم تجد لا بركة في مال الزان. خاصيته أن لا يجب الفقر، سبحان الله، الزنا يأتي الفقر ويقصر العمر ويكسب صاحبه سواد الوجه وسود الفقر بين الناس، سبحان الله. ومن خاصيته أيضا أنه يشتت القلب، لأن القلب يظل متعلقا بما يزن بها ويمرضه إن لم يمته، يمرضه ربما يسدد إليه المتعب ويجلب الهم والحزن والخوف، كل أكثر معظم الزناد يحبه الهم وحزن ويخاف من ماذا؟ يخاف في الدنيا والآخرة. فأما خوفه في الدنيا من أن يعاقب المسلم بعد فيجب الزنا في أهله إخوته وبناته، وأما في الآخرة فعذاب شديد إن أراد الله عز وجل العاقبة. ولهذا شرع فيه القتل على أشنع الوجود وأبحشها وأصعبها، لا في صورة القتل أبدا أصعب من صورة الرجل. كيف هو يحفر له القتل؟ لا، هل يحفر المرء؟ ما يحفر الرجل، يحفر المرء وتشد عليه ثيابه، ويحفر الرجل من خشية أن يسد فقط، لكن لا يحفر الرجل، يحفر المرء تشد عليه ثيابه لا تكشف عورته، وبعدين يتلف الناس حوله حلقة لو التفوا حوله حلقة ضربوا أنفسهم وإنهم صف واحدا يصطفون صفا واحدا ويرمونه بالحجارة حتى يظلون يرمونه بالحجارة حتى. لكن لو كفوا حوله حلقة إذا سيصيبهم الحجارة، لما يصطفون صفا كما يحدث الآن في حركات الإعدام، أحكام الإعدام رمي بالرصاص. فهي أشعى الوجود القتل. ولو بلغ العبد أن امرأته أو حرمته قتلت كان أسهل عليه أن يبلغه أن هذا حقيقي. لو واحد يقول أختك ماتت أو عربية ولا عربية ولا لسه، أو حد يقول لا أرحم من أني أقول أختك زنت من هذا المسلم أو امرأتك أو بنتك أو شيء أو أي مسلم أو امرأتك، الإنسان يتمنى موت المرأة أفضل مما أن تبني بحسب الله. وقال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله ما أنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها ما ظهر. هنا ربنا عز وجل من صفته الغيرة، هل هي غيرة مثل غيرة البشر؟ ها، غيرة البشر فيها إيه؟ فيها تحرك القلب وغيره، لكن غيرة الله بكيفية بغير كيفية ولا بكيفية؟ بكيفية. لكن لا أعلم. وكل أفعال الله لها كيفية، نزول بكيفية، ضحك بكيفية، عجب بكيفية، بشبشة بكيفية، سبحان الله عز وجل. كل شيء من أفعال الله له كيفية، لكن هذه الكيفية يعلمها هو تليق به جل وعلا، لا نحن لا نعلمها. فنفي الكيفية المقصود منه ما نفي، ما المقصود بنفي الكيفية؟ نفي علمنا بالكيفية. المقصود بنفي الكيفية نفي العلم بها لما عند البشر. طيب وفي الصحيحين أيضا إن الله يراه، يراه غير حقيقي، وإن المؤمن يراه، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم ما حرم عليه. الله يراه والمؤمن يراه، هذه الصفات مشتركة، كثير من الصفات بل كل الصفات، الأسماء كلها صفات، مش كده؟ أسماء الله كلها صفات، نعم صح؟ نعم. والأسماء أوسع من الصفات؟ نعم. قول نعم. أبرر؟ حد محمد بطوح؟ عيوة. الأسماء ليس أوسع من الصفات، الصفات أوسع من الأسماء وأشمل، وكل اسم صفة وليست كل صفة اسم، لا يمكن. كل اسم صفة، لكن ليس كل صفة اسماء. والمسلم أو العبد يشترك مع الله في الصفات والأسماء على اسم الله الرحمن رب الأرباب، لكن غير ذلك يجوز أن يشترك فيه، قال فلان رحيم وعزيز وعظيم وعليم وقدير، لا بأس، وذو الجلال وذو الإكرام أيضا لا بأس. فمن هنا كذلك الله يغار والمؤمن يغار، وشتان بين الصفتين، لأن الفرق بين الصفتين كالفرق بين الله وبين عباده. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله، وفي رواية لا شخص أغير من الله، ولذا يوصف ربنا بأنه شخص ولا بد، لا أحد أغير من الله. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها ما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. العذر يعني أن تلتمس لأخيك عيب، أنا أحرام. من أجل ذلك أرسل الرسل أو بشرين أو منذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ومن أجل ذلك أثنى على نفسه، هو يحب ويمدح نفسه، لأنه سبحانه عز وجل الصفات وصفات الكمال كلها له، ولذا هو متكبر وجبار، وأنت ينبغي أن تكون متواضعا ذليلا له. وفي الصحيحين في خطبته صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، نقول في خطبته ولا في خطبته؟ ما الفرق بين الخطبة والخطبة؟ الخطبة لو عملت كده في مصطلح على طول، مجرد عملك كده بدلع، لأن الدبلة دي بدلع. فتقول الخطبة هي مقدمة الزواج، أما الخطبة هي الكلام الذي يقال صوت المبتدا للناس من خطبة النساء أو كانت في الخطبة. أنه قال يا أمة محمد والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، كل الناس عباد لله، وكل النساء إماء لله. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم رفع يديه وقال اللهم هل بلغ؟ نعم نعم، أقول نعم بلغ صلى الله عليه وسلم، بلغ ولم يكتب شيئا صلوات ربي وسلامه. وفي ذكر هذه الكبيرة بخصوصها، أي كبيرة؟ الزنا. عقب صلاة الكسوف سر بديع لمن تأمله، عجيب ابن القيم هذا يصل إلى أشياء سبحان الله. وظهور الزنا من أمارات خراب العالم، وهو من أشراف الساعة. والآن الزنا انتشر ونشر في بلاد الغرب وغيرها، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك أنه قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي. لماذا؟ لأن من يعرفون هذا الحديث من الصحابة كانوا قد ماتوا، فبقي هو أنس يعرف هذا الحديث، ولذا قال لا يحدثكموه يعني من الصحابة أحد بعدي، وإلا في التابعون نقلوا عنه هذا الحديث وبدليل أنه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قال سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 10 سنة. نعم. وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 83 عاما. إجمالي عمره كم؟ 103 سنة. رضي الله عنه يقول من أشراط الساعة أن يرفع العلم، يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال وتكسر النساء حتى يكون لخمسين امرأة الطيب الواحد. هذا من علامات الساعة الصغرى. ولذا قول بعضهم اسم محمد حسان وغيره إن جميع علامات الساعة الصغرى ظهرت باطل وضلال وكذب جهل. من قال إن علامات الساعة الصغرى كلها ظهرت؟ أين الأهل الفرات الذي ينحسب؟ هل هذا ضاع؟ هل اتجاه مسلم بلاد العرب تتحول إلى مروج وأنهار؟ هل تحولت إلى مروج وأنهار؟ لا بلاد العرب ولا لسه صحراء قاحلة جرداء؟ أشياء كثيرة جدا يصيد المال ويكسب حتى يأكل الرجل فلا يجد من يقبله. هل هذا حدث؟ هل هذا حدث؟ ولا نسبة الفقر في العالم عالية جدا؟ أمثلة كثيرة جدا لا علامات الساعة الصغرى ظهر بعضها. أما القول بأن ظهرت كلها كان خطأ شديد جدا. هو اضطر يعني تعالي العلو البنيان اضطر بعض المرات فبعض العلامات ظهر لكن كثير العلامات الصغرى تظهر بعض. ومنها أن يرفع العلم. هل العلم رفع؟ مع علمائنا الموجودين الراسخين الآن كيف؟ يظهر الجهل؟ هناك جهل لكن هل فشل جهله حيث عم وطن؟ لا. ويشرب الخمر، ويشرب الخمر يعني ينتشر شربه في العالمين ولم ينتشر. وإن ظهر للخمر أنواع وأشكال كالشم والمكسرات وغيرها. ويظهر الزنا يعني يكشف ويقل الرجال. فالرجال نسبتهم قليلة دائما دائما الرجال نسبتهم قليلة ولأن الحروب تأكل الرجال أكلا. ففي بعض البلاد يمدر فيها الرجال كالعراق وألمانيا وغيرها لأن هذه البلاد تعرضت لحروب شديدة. تكثر النساء، النساء أكثر من الرجال عموما الآن نسبة 52 إلى 48. لكن هل هذا هل هذا هو الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بين مقصده بقوله حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. هل هذا هو الحل الآن؟ لا لا. فإذا قولهم لأن علامات الساعة الصغرى كلها ظهرت غلط، بل هناك على الأقل أجل من 11 أو 12 علامة لم تظهر بعد. وقد جرت سنة الله سبحانه في خلقه أنه عند ظهور الزنا يغضب الله سبحانه وتعالى لأنه يغار ويشتد غضبه، فلا بد أن يؤثر غضبه في الأرض عقوبة. أن العقوبات منها ما هي عقوبات قدرية وعقوبات شرعية. فكريم العقوبة الشرعية معروفة لمن زنى مثلا يجلد إن كان ذكرا ويرجم إن كان محصنا، لكن العقوبة القدرية لا تقدير لها. ربما يخسف الله عز وجل الأرض في الأرض. قال عبد الله بن مسعود ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بإهلاكها. انتشار الربا والزنا ولما على الدعاء أن يحاربوا أمثال هذه المظاهر. وإن كانت البدع أشد من الربا والزنا خصوصا بدعة الخوارج التي يقودها هؤلاء من الرياضة السلفية في مدرسة اسكندرية وغيرها وبدعة الإخوان والإدخالات وغيرها البدع المنتشرة عليها أشد من الربا والزنا. ورأى بعض أحبال بني إسرائيل ابنه يغمز امرأة، يغمز امرأة ربما يلمسها بيده أو يغمز لها بيده، إما يغمز امرأة يعني يتحسسها بيده أو يغمز لها يعني يدعيه. فقال مهلا فصرع الأب عن سريره فانقطع نخاع. صرع يعني سقط وقع من أسريره فانقطع نخاع يعني وقع على ظهره. فلما الإنسان وقع على ظهره في الحبل الشوكي بيصاب فبينقطع النخاع، وده بالتالي ربما يشل الإنسان. وإذا عرض في المملكة في إشكال واحد ضرب واحد بالسطور على ظهره فسبب له شللا فعايزين يعاقبوه. الفجن عليه رافض الدين تمام، المحكمة الشرعية عايزة تعاقب الجانب القصاص فكيف تقتص منه؟ فبيدرسوا الآن لو ودوه مستشفى بحيث يسحبوا منه النخاع الشوكي من العمود الفقري بحيث يصاب بالشلل. فما زال محل اخذ وعطاء اخذ كلام بين العلماء هناك، لان بعض العلماء قال طيب ما انت ممكن تسحب النخاع الشوكي للنور احنا ثم ان لابد ان ننتظر حتى تستقر حاله المجن عليه، لان ربما نافع من هذا فتكون اما قصاصا واما دية كاملة. فسبحان الله النخاع الشوكي السقوط عليه هذا مشكله. قال واسقطت امراته المرأة من ثم لما سمعت الحادث هذا ورأت ابنها يغمز كذلك سقط امرأته، وقيل له هكذا غضبك لي لا يكون في جن لا يكون في جنسك خير أبدا. يعني قيل له يعني كأن الله قال له هو ده غضبك بس لي لا يكون في جنسك خير أبدا. طبعا من أخبار من السنة فيها غضب معناها أن الرجل غضب من ابنه كأنه غمز لمرأة فمثل مثلا فغضبه أنه وقع عن سريره وانقضى نخاعه وأن مراته هي أم الغامز ده حق لها ثقة غضب شديد ولا لا؟ كأن الله استقل هذا الأمر قال هكذا غضب كريم بس كده بس كده غضب كريم لا يكون في جنسك خير أبدا. فلما غضب فيه بسيط بهذا الشكل فلن يكون في عاقبك خير يعني ذريتك كلها مش هيكون فيها خير. هذا الخبر طبعا لا تدري ولا في نسخة أخرى ولا يمكن يكون هذا بل هذا غضب شديد جدا بل هذا في الحقيقة غضب شديد ولذا مدار هذا الأمر على الصحة في هذا الخبر ويبدو أنه طبعا خير صح. وخص سبحانه حد الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص أحدها القتل فيه بأشنع القتلات وحيث خصفه جمع فيه بين العقودة على البدن بالجلد وعلى القلب لتغليبيه عن وطن نسب يخد سنة غربة ويخد بيت شلط على ظهر. الثاني أنه لها عبادة أن تأخذهم بالزناة رأسة في دين محدش يشق على الزنا معلش نجم خلاص يا اخواننا يعني بقى يعني هتعاقب لا لا ينبغي ان يكون لك رأسة في هذا الأمر أبدا بحيث نمنعهم من إقامة الحد عليهم الرأسة لا ينبغي ان تبعدهم عن إقامة الحد معلش شاف يا اخواننا والمغريات كثيرة والنت بوظه وشاف التلفزيون وشاف كذا فاضطر يعني يعمل كده خلاص لا سامحوه ارحموه هذا غلط هذا رأفة ممنوعة منهي عنها منهي عنها. فإنه سبحانه من رأفته ورحمته به شرع هذه العقوبة فهو أرحم به لا شك أن الله أرحم بعباده لأن رحمته وسعت كل شيء سبحانه ولم تمنعه رحمته من أمره لهذه العقوبة فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة وإقامة أمره. ونستثنى هذا الكلام إن شاء الله في يوم الخميس القادم. بارك الله فيكم.